بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين والمرسلين، نبينا الأعظم الأمجد محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، إنك سميع قريب مجيب الدعاء، آمين. أما بعد، فهذا هو المجلس الثالث من مجالسنا مع شرح وتذوق معلقة عنترة العبسي. قبل أن أبدأ في الكلام على هذه في كلام أو في استئناف الشرح، أريد أن أنبه إلى شيء يتعلق بطبيعة هذه المعلقة، لأنني قلت لكم إنكم إن شاء الله تعالى تدرسون الديوان كاملا، تدرسون إن شاء الله تعالى الديوان كاملا في أول العام القادم إن شاء الله. أريد أن أنبهكم على شيء في المعلقة وفي سائر ديوانه. المعلقة هي القصيدة الأولى من الديوان. المعلقة تختلف عن سائر ديوانه تماما. المعلقة تختلف عن سائر ديوانه. المعلقة أطول قصائده. هذه القصيدة الميمية الطويلة هي أطول قصائده على الإطلاق، بل على العكس، على العكس، لا أقول يعني إنها أطول فمعناه أن هناك طويل، لا، بقية القصائد لا تكاد لا توصف بالطول، خاصة بالنظر إلى هذه المعلقة. نعم. ويغلب على شعره، يغلب على شعره القصائد القصيرة، وأقول قصيدة يعني بدءا من 7 أبيات نقول قصيدة، ففيه مقطوعات وفيه قصائد قصيرة. فالقصائد حتى القصائد التي تطول تجدونها في 20 من الأبيات، في 20 من الأبيات، واضح؟ فقصائده قصيرة ليست طويلة. المعلقة هي القصيدة الطويلة التي أسهب فيها، التي أطال فيها وذكر فيها مشاعره وذكر فيها ما يجده وفصله وكذا وكذا، وليس لأجل ذلك رجحوها، انتبهوا، ليس لأجل الطول رجحت هذه القصيدة على سائر ديواني، لا، ليس لأجل ذلك، وإنما القصيدة لما طالت منه تنوع وتفنن وكان في حالة من العمق وفي حالة من الشعور ومن تيقظ الحس ومن تيقظ المشاعر، ما جعله يخرج بهذه القصيدة. ولهذا تجدون هذه القصيدة كذلك هي أسرى شعره بالمادة الشعورية. هذه القصيدة المعلقة تجدونها أسرى شعره بالمادة الشعورية، تجدونها تستحق أن توضع في المعلقات فعلا، مليئة بالمشاعر، تستطيع أن تقف مع البيت الواحد طويلا. أما في بقية شعره، شعره قوي نعم وجميل وعميق نوعا، عميق نوعا، ولكن هذا الشعر ارتجل أغلبه في حالات الحروب، يعني غارة حصلت، صراع بينه وبين بني فلان كذا، خطاب بينه، موقف حصل بينه وبين فلان، فيقول في ذلك أبياتا. فيغلب على هذه القصائد أن تكون قصيرة، يغلب على هذه القصائد أن تكون قصيرة، ويغلب عليها المباشرة. هناك فرق بين الشعر الذي يخرج في حالة الشجن والأسى والعمق الشعوري، وبين الشعر الذي يخرج واضحا في مواقف واضحة، يخرج في مواقف واضحة، يخرج في مواقف طارئة، لا يعبر إلا عن شعوره في هذا الموقف. هكذا كثير من شعره، جميل جدا سيعجبك، ولكن ستقف بعد أن يعجبك، تنتهي وظيفته معك بعد أن يعجبك، لن تقف عنده كثيرا. بكرت تخوفني الحتوف كأنني أصبحت عن غرض الحتوف بمعزلي، فأجبتها إن المنية منهل لابد أن أسقى بكأس المنهل. فاقني حياءك لا أبا لك واعلمي أني امرؤ سأموت إن لم أقتلي. إن المنية لو تمثل مثلت مثلي إذا نزلوا بضنك المنزل. والخيل ساهمة الوجوه كأنما تسقى فوارسها نقيع الحنظل. والخيل ساهمة الوجوه كأنما تسقى فوارسها نقيع الحنظل. وإذا حملت على الكريهة لم أقل بعد الكريهة ليتني لم أحمله. فهكذا شعره، انظر إليه، رائق جميل عال، نعم، وتقف عنده ويعجبك، ولكن لا تجد مسافة للغوص. لماذا؟ لأنه يتكلم في حالة ظاهرة واضحة جدا، وهي أنها بكرت تخوفه الحتوف. كأنني أصبحت عن غرض الحتوف بمعزلي، ولم يتكلم في صورة معينة وفي معنى معين يجعلك تغوص وتقول لا لا لا، ليس هذا هو المعنى المراد، هناك شيء وراء ذلك لا يجعلك تفعل هذا، لا يعطيك الفرصة لهذا، أنت تفهمه ولكنك ستقف عند ذلك، ستقف عند ذلك. نعم. عجبت عبيلة من فتى متبذل عال الأشاجر شاحب كالمنصلي. فأجبتها أو لا، شعث المفارق، شعث المفارق منهج سرباله لم يدهن حولا ولم يترجلي. فعجبت منها، فعجبت منها كيف زلت عينها عن ماجد تلقي اليدين شمردلي. لا، يقول عجبت عبيلة من فتى متبذل عار الأشاجع شاحب كالمنصلي. شعث المفارق منهج سرباله لم يدهن حولا ولم يترجلي. لا يكتفي إلا الحديد إذا اكتسى وكذاك كل مغاور مستبسلي. لا طالما لبث الحديد فإنما صدأ الحديد بجلده لم يغسلي. فتضاحكت عجبا وقالت قولة لا خير فيك كأنها لم تحفلي. فعجبت منها كيف زلت عينها عن ماجد تلقي اليدين شمردلي. نعم. هذه القصيدة اللامية يعني على وضوحها وكذا هي أطول قصيدة بعد المعلقة، أطول قصيدة بعد المعلقة، تقع في 31 بيتا. هذه أطول شيء له بعد المعلقة، بعد ذلك نجد تحت 10 أبيات ولا يتجاوز يعني لا تتجاوز أبدا القصيدة 30 بيتا، أقل بين 20 و30 هذه الطويلة. نعم. لماذا؟ لماذا؟ هذه طبيعة الأشعار التي يطرأ هذه طبيعة الأشعار التي يطرأ سببها، فتخرج فيها الكتلة الشعورية ظاهرة واضحة بحجمها فقط. أما القصائد الطويلة فهذه تنشد من الشاعر في حالة ينفجر فيها الشعور المتجمع وليس المتولد في اللحظة. ينفجر فيها شعور لم يتولد وإنما تجمع من قبل ثم خرج. تفهمون هذا؟ شعور تجمع تجمع تجمع تجمع ثم أخرج قصيدة طويلة ربما أنشدها على مراحل لا على مرحلة واحدة، يعني لم يرتجلها في التو واللحظة مثل المقطوعات القصيرة. أخرج لنا عملا لخص فيه قصيدة طويلة، لخص فيه أو أبدى فيه مشاعره وقصته. ولذلك كثيرا على ثلاثة طبعا طرفة، كثيرا ما تكون هذه القصائد الطويلة آتية من قبل الكبار الذين قد أسنوا، الذين يضعون فيها خبراتهم، يضعون فيها ما تجمع من مآسيهم، ما تجمع من تعاملهم مع الحياة. ولهذا تعجب من طرح، تشعر أنها قصيدة عجوز، شاب لكنه عجوز. ولهذا تقول هنا هذا الولد، هذا الفتى قد آسى كثيرا في حياته، وتبحث عن سبب كلامه هكذا، وتبحث عن الأشياء التي تعرض لها. نعم، لكن هناك انفجارات صغيرة يتولد سببها في التو واللحظة، هذه هي المقطوعات القصيرة والقصائد التي هي ليست طويلة، وتجدونها كالقطعة الواحدة. هذه القصائد القصيرة والمقطوعات تجدونها كالقطعة الواحدة، لا تفنن فيها، لا تفنن فيها، تجدونها قطعة واحدة، هي انفجر فقال الأبيات، هي هكذا، هي هكذا، انفجر فقال الأبيات. يعني أحيانا بعض القصائد مثلا في 20 بيت مثلا أو في أكثر أو أقل، تقول يا ترى هل قال هذه القصيدة بعدما ذهب إلى بيته وارتاح وأخذ يتذكر، فجلس معه صديقه فأنشده هذه القصيدة ورواها عنه، يعني قال له خذ هذه القصيدة قلتها أنشدتها فيما وقع بالأمس أو فيما وقع في صباح اليوم وكذا وكذا وأنشده، أم تقول هكذا، أم أنه أنشدها في التو واللحظة وهو ما زال في نفس الموقف. يعني القصائد التي يرتجلها عنترة، القصائد والمقطوعات القصيرة، القصائد القصيرة والمقطوعات القصيرة، بعضها تقول فيه لقد ارتجلها وهو على صهوة جواده، بعضها تقول فيه هكذا لقد ارتجلها وهو على صهوة جواده، وبعضها تقول فيه لا، بعدما رجعوا من هذه الغزوة ومن هذه الحرب جلس حوله قومه وأنشد هذه القصيدة. هذا حتى أقرب إلى المنطق والواقع، يعني قصيدة طويلة وتحفظ عنه. نعم، فكأنهم من عنايتهم بالشعر، فهناك شاعر القبيلة، ما وظيفته؟ طبعا عنترة كان فارس القبيلة وكان شاعر القبيلة أيضا، ففارس شاعر القبيلة ما وظيفته؟ طبعا قطعا هناك نوع من الالتفاف حوله، وهناك نوع من تفريغ الانتباه إليه، يعني الآن غزونا وكذا ورجعنا، الموعد في الليل، يأتون في الليل يسمرون ويسهرون ويتحدثون ويأكلون، فيلتفون حول شاعر القصيدة، أخبرنا ما قلت في هذه المناسبة، فهو يسجل مآثر قصيدته بهذه الطريقة. أتخيل عنترة كان هكذا في كثير من شعره، لكن بعض شعره خاصة القصير جدا هذا لم يرتجله إلا على صهوة جواده. نعم، المعلقة تحار فيها، هل قالها على مراحل أم قالها على مرحلة واحدة؟ الذي يظهر لي أنه قالها على حالة واحدة، مرحلة واحدة، ولكن كانت حالة طويلة، وكان حالة يتأمل فيها ويظهر فيها العمق والعمق الشعور، ولذلك جاءت ملونة إلى حد كبير، جاءت ملونة. المهم، هناك من الأشعار عموما عند عنترة وعند غيره، هناك من الأشعار ما يتولد من الموقف، هذه تفهمها بفهمك للموقف، وهناك من الأشعار ما تحتاج فيه إلى تعمق وإلى تحليل كبير، لأن مساحة هذا الترتيب ومساحة الأدوات التي استخدمها الشاعر تسمح بهذا التعمق. هناك أشياء كثيرة في النص تحتاج إلى تعليل، لكن حينما يقول مثلا عجبت عبيلة من فتى متبذل عار الأشاجع شاحب كالمنصول، هذا نعم فيه ما يعلل وفيه ما يتكلم فيه، لكن ليس بنفس العمق في الأبيات التي قالها الشاعر في حالة من العمق الشعوري والأسى بعد خبرة وبعد حياة وبعد كذا. ولهذا يعني تحتاج إلى حينما تتعامل مع معلقة عنترة ومع قضية تحديدها زمنيا، تحتاج إلى أن تستحضر هذه الأشياء، يعني لا أستطيع أن أقول كما يقال أو كما هو مشهور في القصة الواردة إن هذه القصيدة هي أول شعره، لا أستطيع أن أقول هذا، أو إنها أول شعر طويل قاله. لا أستطيع أن أقول هذا أيضا، بل الواقع يكذبه. لماذا؟ لأن أغلب شعره أو كل شعره هو في الحروب وفيما جرى بين قبيلته عبس وبين القبائل الأخرى، وفي بلائه في الحروب، وفي حالته مع أو ذكر حاله مع زوجة أبيه سهية أو سمية وما إلى ذلك. نعم. والذي عيره في القصة التي أوردوها، أن الذي عيره بأنه لا يقول الشعر وأنه أسود وأنه كذا، إنما يقولون إنه عيره به بعدما وقعت في قلبه الغيرة منه لما وجد، أو الحسد لما وجد عليه عنترة من القتال ومن كذا ومن كذا. إذن عنترة كان يقول الشعر، وشعره فيه شيء من الطول، يعني ليس كله مقطوعات قصيرة هكذا، لا، فيه أطول القصائد فيه تقع في 31 بيتا، وهناك ما يقع في 18 وأكثر وأقل، لكن كان يقول الشعر ليس للمرحلة التي يعير فيها. ها، فالحروب كان يقول فيها الشعر، أم إنه لم يقل الشعر إلا بعد أن قال المعلقة فصار يقوله في الحروب؟ هذا مستبعد. القصيدة التي من يتعامل مع هذه القصيدة يعلم أنه كان قبل ذلك شاعرا، ولهذا أتشكك في هذه الرواية، أشعر أنها مختلقة، بأنه لم يقل، لأنه استثاره بعضهم فوضع فأنه لا يطعم، وأنه أسود كأمه الأمة، وأنه لا يقول الشعر فكذا، فقال أما كذا وأما كذا، ثم وأما الشعر فتتعلم، وقال الشعر، قال هذه القصيدة. لا، هذه القصيدة ليست قصيدة شخص يقول الشعر لأول مرة، والقصيدة نفسها فيها ما يدل على ذلك، حينما يقول هل غادر الشعراء من متردمي أم هل عرفت الدار بعد توهمي، معناه أنه كان منشغلا بالشعر، ويبعد جدا في شخص جاهلي أن ينشغل بالشعر ولا يقوله، خاصة أن الشخص العادي قديما عند الجاهليين كان يقول الشعر، لكن لا يقال فيه شاعر. ولهذا يعني لا تلتفتوا كثيرا إلى قضية شاعرات الجاهلية، موسوعة شاعرات الجاهلية، كل الجاهليات شاعرات، كل الجاهليات شاعرات على هذا الكلام، لأنه ما من أحد كما قال ابن قتيبة في مقدمة الشعر والشعراء، ما من أحد من القدماء إلا وهو يستطيع أن يرتجل البيت والبيتين، لكن هذا لا يقال فيه شاعر، هذا لا يقال فيه شاعر. نعم. فما بالكم عن ترى ينشغل بالشعر، وفي هذا الوقت لم يكن هناك النقد، يعني شخص ينشغل بالشعر ولا يقول الشعر، وظيفة الناقد هذه لم تكن موجودة. هل غادر الشعراء من متردني أم هل عرفت الدار بعد توهمي؟ إذن هو يسمع الشعر ويطلب الشعر، وربما يروي الشعر أيضا، ربما يرويه عن غيره، يروي أشعار الناس عن الناس، لأنه يقول هل غادر الشعراء من متردني، هل تركوا شيئا لم يتكلموا فيه، أم هل عرفت الدار بعد توهمي؟ أيها الشاعر الذي تقول عرفت الدار، ها خلاص عرفتها، عرفت الدار بعد توهمي، أو أنه يخاطب نفسه كما قلنا من قبل، أم ها عرفت أنت الدار بعد أن توهمتها كما عرفها غيرك من الشعراء. هو يعرف طرائق الشعراء، فيبعد جدا أن تكون هذه القصيدة هي أول مقالة من الشعر، ثم علوها وارتفاعها تدل على أنه رجل قد لان لسانه مع الشعر أصلا، خاصة أنها طويلة، يعني فيها قصد الإطالة، فيها قصد الكلام، طويلة، فالطاقة فيها عالية، لا تخرج هكذا لأول مرة غالبا. نعم. فهذه كلمة أردت أن أقدم بها حول المعلقة وحول ديوان هذا الرجل، ولذلك لا تظنوا أن ديوانه سيطول شرحه معنا كثيرا، لا، لن يطول كثيرا، حتى لو كثرت مقطوعاته أو كثرت مادته الشعرية لن يطول ديوانه كثيرا، لكن سنكون قد أغلقنا القوس ولو مبدئيا على شاعر، قرأنا ديوانه بالكامل ودرسناه وعرفنا شخصيته، أنت هنا بعد ذلك لك بقدر ما فهمت عنه أن تقول إذا سمعت شعرا أن تقول هذا ينسجم مع شعره وهذا لا ينسجم مع شعره. كثير من الشعر الذي ينسب إلى عنترة وهو يعني وهو ضعيف النسبة، كثير منه هو بالفعل شعر عنترة، تقول نعم هذا شعر عنترة، هذا يقوله عنترة فعلا. لماذا؟ تجد فيه روح عنترة التي تعرفها من الديوان كله، لا تخطئها لا تخطئها. وبالمناسبة ليس من السهل أبدا أن يوضع على الشاعر على مذهبه، ليس من السهل أبدا أن يوضع على الشاعر على مذهبه، ليس سهلا أبدا، فضلا عن أن يوضع على كل الشعراء كل على مذهبه. لا أن تقول إن هذا الكلام قاله أناس من المريخ، يعني جاء شعراء من المريخ أو من عطارد وقالوا هذا الشعر ثم انصرفوا، هذا أعقل وأكثر منطقية وأسهل من أن تقول هذا الشعر ألفه أناس على هؤلاء الشعراء. كل شاعر تظهر شخصيته المتشابهة من شعره، كل شاعر من مئات الشعراء هؤلاء تظهر شخصيته من شعره، تعرفه من شعره، ترى شعره منسجما. فهذا الذي وضع يعني بذل جهدا جبارا، هذا الذي وضع الشعر هم يقول لما لم يقتل من عيره، لأن القتل واقعيا ليس بهذه الصورة التي يصورها لك السينما المصرية، ضيقه وقام وضربه بالسيف، الأمر ليس كذلك أبدا. قتل إنسان من الجاهليين خاصة الآن القتل سهل حيث لا قانون، لكن قتل إنسان قديما معناه قتل القبيلة، التعرض لإنسان خاصة إذا كان من قبيلة عالية معناه التعرض للقبيلة، فليس الأمر ليس الأمر بهذه السهولة التي يصورها لنا الإعلام عن الجاهليين يقتلون بعضهم ولا نظام ولا كذا. لا، كان هناك نظام وكانت هناك أعراف وكانت هناك حياة قائمة، ولم يكن القتل سهلا أبدا. القتل كان يستباح في أحوال معينة، فلان هذا أبيح دمه، فلان هذا هجرته خلعته قبيلته. يقول كما صوره من روى عن ابن كلثوم، يعني لما لم يقتل. لا، أنا لم أمل إلى أن عمرو بن كلثوم قتل عمرو بن هند هكذا في التو واللحظة ثم ساق الغنائم وساق أشياءه ممتلكاته وانصرف، هذا شيء من المبالغات، والتاريخ فيه كذب كثير. تأخذ الكلام، تأخذ الحقائق أول ما تأخذها من الشعر، الشعر الموثوق الصحيح صحيح النسبة، فهو أكثر واقعية، الشعر أكثر واقعية. فأرجع وأقول الشعر يثبت نفسه بنفسه، والذين يشككون في هذا الشعر الجاهلي أنا على يقين بأنهم لم يقرأوا هذا الشعر، لأنهم لو قرأوه لوجدوا من الكيان الموجود ما يبعد معه جدا، ما يكون من السذاجة معه أن تقول إنه وضعه واضع. يعني إذا كان في شعر مجنون ليلى، مجنون ليلى طبعا وضع، لا أقول وضع عليه، خلط الشعر فيه بشعر غيره كثير جدا، ولكن حينما تقرأ الشعر صحيح النسبة إلى مجنون ليلى كالمؤنسة تقول يعني من كان قادرا على أن يقول هذه القصيدة، لماذا يضعها على مجنون ليلى؟ لماذا يؤلفها إذا كان هذا شخص يتلاعب وليس حقيقيا؟ لماذا لا ينسبها إلى نفسه؟ لماذا لا يستغلها؟ هذه القصيدة لو صلتها على أي امرأة لذابت، لو صلتها على أنثى لذابت. لماذا يعني؟ خلاص القضية، يعني أقصد أن الأمر القضية تتسع على علتها، القضية تتسع على علتها، تكبر على علتها، تكبر على علتها، تزيد على علتها، تصير علتها غير منطقية، تصير علتها غير منطقية. تقول يعني الشعر الجاهلي وضعه أناس وكذا، طيب يعني وضعوا فلان، طيب اقرأ الشعر الجاهلي، اقرأ الشعر الجاهلي ترى ترى كل شاعر تظهر شخصيته في ديوانه. نعم هناك شعر تقول هذا ليس منه، هناك شعر تقول يقينا هذا منه، المهم أن الشخصية تظهر لك على طول الطريق، على طول السبيل في هذا الديوان تظهر لك وتقول هذا، على كل الأحوال تظهر لك الشخصية وتقول هذا فلان. تعرف هنا أن هناك ديوانا نقل عن هذا الشاعر، وإن تعرض في الطريق إلى مشكلات، وإن تعرض في الطريق إلى مشكلات، لكن هناك شعر فلان ربما كلما رجعنا إلى الزمن إلى الوراء كان الديوان أنقى، ربما إذا رجعنا إلى عهد الرواية والنقل وجدنا أن الديوان أنقى مما هو عليه الآن، لكن تجزم تقول لا، هناك شعر يتداول لفلان هو شعره، على الأقل هناك آثار باقية هي التي وصلتنا الآن، لكن أن تقول موضوعا إذن أنت تحتاج إلى مارد، تحتاج إلى معجزة، هذه قدرات خارقة للعادة. إذا قلت إن هذا الشعر قاله أناس جاءوا من عوالم خارجية وقالوا الشعر وذهبوا، هذا أكثر منطقية أن تقول هناك أناس متفرغون صنعوا كل شاعر وصنعوا شخصيته وشعره. من هؤلاء؟ هؤلاء فنانون عظماء جدا، هؤلاء إذا فعلوا ذلك أقول أين هؤلاء الفطاح جزاهم الله خيرا على ما فعلوا. من هؤلاء الذين تركوا هذا التراث، هذا الأدب الكبير؟ هؤلاء عمالقة، لماذا هم مجهولون؟ أين هم؟ لماذا لا نعرفهم؟ ها؟ أين هم؟ يعني فنانون ينسبون الوضع إلى حماد وإلى خلف الأحمر وإلى فلان وفلان، يعني ثلاثة أربعة كده بينسبون، هؤلاء عمالقة، هؤلاء صانعوا هذه السينما العالية، هؤلاء صانعوا هذه الشخصيات، أي معقول هؤلاء الصانعون فعلا ممكن؟ هؤلاء رواه قبل أن يكذبوا أو قبل أن يحدث شيء، هؤلاء رواه يعني يروون من الشعر، يروون، هؤلاء رواه. نعم، فالمهم أنا أطمئنكم من حيث قراءة الديوان، لأننا قطعنا فيه شوطا كبيرا جدا وهو المعلقة التي هي أطول شعره، بعد ذلك هو مقطوعات طبعا أو يعني أقصد يعني مواد قصيرة، ليس مقطوعات بمعنى التي تقل عن سبعة أبيات، لا، أكثره قصائد وفيه مقطوعات كثيرة، ولكن قصائد قصيرة، وطبعا قصر هذه القصائد يكون أدعى للنشاط وأدعى لتجديد الانتباه والاهتمام. نعم، سيكون أدعى كذلك للمواصلة، معذرة. نعم، قلت يعني إن قصر هذه القصائد ووجود هذه المقطوعات يعني يكون أدعى لتجديد الاهتمام والمواصلة في هذا الديوان إلى أن ننتهي منه إن شاء الله تعالى. ونرجع مرة أخرى إلى قصيدتنا، إلى معلقتنا وإلى هذه المقدمة الطللية التي أطال فيها عنترة وابتدأ بها قصيدته، وقلت لكم وراءها ما وراءها. هل غادر الشعراء من متردمي، أم هل عرفت الدار بعد توهمي، أعياك رسم الدار لم يتكلمي حتى تكلمك الأصم الأعجمي، ولقد حبست بها طويلا ناقتي، أشكو إلى سفع الرواكد جثمي، يا دار عبلة بالجواء تكلمي، وعني صباحا دار عبلة واسلمي، دار لآنسة غضيد طرفها طوع العناق لذيذة المتبسمي، فوقفت فيها ناقتي وكأنها فدن لأقضي حاجة المتلومي، وتحل عبلة بالجواء وأهلنا بالحزن فالصمال فالمتثلم، حييت من طلل تقادم عهده أقوى وأقفر بعد أم الهيثم، حلت بأرض الزائرين فأصبحت عسرا علي طلابك ابنة مخرمي، علقتها عرضا وأقتل أهلها زعما لعمر أبيك ليس لمزعمي، ولقد نزلت فلا تظني غيره مني بمنزلة المحب المكرم، كيف المزار وقد تربع أهلها بعنيزتين وأهلنا بالغيلم، إن كنت أزمعت الفراق فإنما زمت ركابكم بليل مظلم، ما راعني إلا حمولة أهلها وسط الديار تسف حب الخمخم. فيها 42 حلوبة سودا كخافية الغراب الأسحم، إذ تستبيك بأصلفي ناعم عذب مقبله لذيذ المطعم. وكأنما نظرت بعيني شادن رشأ من الغزلان ليس بتوأم، وكأن ثارة تاجر بقسيمة سبقت عوارضها إليك من الفم، أو روضة أنفا تضمن نبتها غيث قليل الدمن ليس بمعلمي. جادت عليها كل عين ثرة فتركن كل حديقة كالدرهم، سحا وتسكابا فكل عشية يجري عليها الماء لم يتصرم. فترى الذباب بها يغني وحده هزجا كفعل الشارب المترنم، غردا يسن ذراعه بذراعه فعل المكب على الزناد الأجذم. تمسي وتصبح فوق ظهر حشية، وأبيت فوق سرات أدهم ملجمي، وحشيتي سرج على عبل الشوى نهد مراكله نبيل المحزن. هذه المقدمة الطللية التي تقع في 25 بيتا، تقع في 25 بيتا، والتي يذكر بعدها مباشرة قضية الناقة. هل تبلغني دارها شدنية لعنت بمحروم الشراب مصرمي. نعم. نحن في المرة الماضية شرحنا إلى أي بيت، إلى أي موضع، حينما قال حييت من طلل تقادم عهده، وقفنا على هذا أم على أي موضع؟ الرابع. لا لا فيه. ها دار الآنسة. ها هناك صوت تسمعون؟ انقطع الصوت. لحظة. نعم، نحن شرحنا قوله ولقد حبست بها طويلا ناقتي أشكو إلى سفع الرواكد جثمي، صحيح؟ نعم. يا دار عبلة بالجواء تكلمي، وعمي صباحا دار عبلة واسلمي. أظن هذا شرحته أيضا. نعم، يا دار عبلة، حتى حينما ذكرت كلام أبي زيد القرشي حينما تكلم على مخاطبة الأطلال وأنها من باب واسأل القرية، أي أهل القرية، أي إنه يخاطب أهل القرية، صح؟ نعم. دار لآنسة غضيض طرفها طوع العناق لذيذة المتبسمي. لا أذكر أني شرحته. هل شرحت هذا؟ لا أذكر أني شرحته. نعم، لم يشرح. بعد أن قال يا دار عبلة بالجواء تكلمي، وعمي صباحا دار عبلة واسلمي، التفت عن الخطاب إلى الغائب، تكلم عنها بعد أن كان يكلمها، فقال دا. وهكذا نجد المقدمة الطللية فيها تنقلات كثيرة بينه وبينها وبين الدار، بين مخاطب غير عبلة، وبين الدار، وبين الدار. نعم، وبين عبلة. إذن هو يخاطب عبلة، ويخاطب مخاطبا يحدثه عن عبلة، ويخاطب الدار كذلك. هنا يقول يخاطب هذا المخاطب الثالث فيقول له دار لآنسة، أي هذه دار لآنسة، دار لآنسة غضيض طرفها طوع العناق لذيذة المتبسمين. أصل الآنسة هي الشابة التي يأنس الشاب بحديثها، هذا معنى قولنا آنسة. حينما تقول لفتاة يا آنسة يعني يأنس، يأنس لها، وهذه تكون الصغيرة الشابة غير المتزوجة. ها؟ وأصلها من هذه الصفة الآنسة التي تؤنس، وكأن الثيبة لا تؤنس، كأن التي جربت ويقال فيها مجربة، يقال فيها مجربة، كأن التي جربت وصارت مجربة لا تؤنس، وإنما التي تؤنس هي تلك البكر، تلك البكر اللعوب الودود. نعم. يقول دار لآنسة غضيض ترفها. إذن هو الآن ينتقل من الكلام إلى الدار إلى صاحبة الدار، يتكلم ينتقل بالكلام من الدار إلى صاحبة الدار. دار لآنسة غضيض طرفها، هذه كلها من أول الشطر الأول، يعني من النصف الثاني في الشطر الأول إلى آخر البيت، نعوت لهذه الآنسة صاحبة هذه الدار. يقول دار لآنسة غضيض طرفها، طوع العناق لذيذة المتبسم. طوع العناق يعني إذا أراد أن يعانقها أن يحتضنها لم تمتنع عليه، لم تتدلل. لذيذة المتبسم، المتبسم هو الشفتان. طوع العناق لذيذة المتبسم. شخصية عنترة في التعامل مع الأنثى مختلفة. أكثر الرجال يثيرهم المتمنعة، يريدون منها أن تتدلل وأن تتمنع، واضح؟ لكن عنترة هنا مختلف، وهذا يؤيد ما ذكرناه من قبل، وهو أن عنترة لا تشغله المرأة من هذه الناحية أبدا، يكفيه فقط أن تكون طوع العناق يعني لينة. لماذا؟ لأن تركيز جهده، انتبهوا، تركيز جهد عنترة لم يكن في الأنثى، لم يكن يحاول أن يثبت نفسه من جهة الأنثى، وإنما كان يثبت نفسه من جهة القتال، وإلا فقد كان شعف المفارق منهج سرباله، لم يدهن حولا ولم يترجلي سنة مثل رحش سنة وما دهنش سنة، لا يكتسي إلا الحديد إذا اكتسى، وكذاك كل مغاور مستبسلي، لا طالما لبث الحديد فإنما صدأ الحديد بجلده لم يغسلي. فهو يشرح يعني يظهر نفسه من هذه الناحية، وحينما أراد أن يكشف لعبلة بعد أن تضحكت منه، حينما أراد أن يكشف لها عن حقيقته ماذا قال لها؟ يا عبلة كم من غمرة باشرتها بالنفس ما كادت لعمرك تنجلي، فيها لوامع لو رأيت زهاءها لفلوت بعد تخضب وتكحلي. هو أراد أن يظهر نفسه من هذه الناحية فقط. أما المرأة من حيث كونها مرأة وتتمنع وتتدلل وكذا، هذا لا يثيره. تأملوا، هذا مناسب جدا لشخصيته، هو لا يثبت نفسه من جهة المرأة، يعني لا يثبت نفسه من جهة أن تتمنع عليه ثم ينالها، لا يثبت نفسه من هذه الجهة أبدا، لا يتناول هذه الجهة أبدا، واضح؟ وإنما يثبت نفسه من جهة ماذا؟ من جهة القتال، ومن جهة البلاء في الحروب، ومن جهة عدد ومقام من يقتلهم، من جهة عدد ومقام من يقتلهم، لذلك يثني على عدوه قبل أن يقتله، وبعد أن قتله يقول ليس الكريم على القنا بمحرمي، ليس الكريم على القنا بمحرمي. فهو لا يثبت نفسه من هذه الجهة، حتى لما أراد أن يخاطب عبلة في هذه اللامية أيضا المشهورة، هذه أطول قصائده بعد المعلقة التي قال فيها، التي يبتدئها بقوله عجبت عبيلة من فتى المتبذل، حينما قال لها، حينما قال فتضاحكت عجبا وقالت قولة لا خير فيك كأنها لم تحفلي، ماذا قال؟ قال فعجبت منها كيف زلت عينها عن ماجد طلق اليدين شمردلي، لا تصرميني يا عبيل وراجعي في البصيرة نظرة المتأمل، فلرب أملح منك. انظر كيف يتعامل مع الأنثى، يقول لها فلرب أملح منك دلا فاعلمي. هناك من هي أفضل منك وأجمل منك، فهناك من نعم، فيقول فلرب أملح منك دلا فاعلمي، وأقر في الدنيا لعين المجتلي، وصلت حبالي بالذي أنا أهله من ودها، وأنا رخي المطولي، وأنا حبلي مرخى مش بشد إصابها، يعني مش هممني يعني. يا عبل كم من غمرة باشرتها بالنفس ما كادت لعمرك تنجلي، فيها لوامع لو رأيت زهاءها لسلوت بعد تخضب وتكحلي. إما تريني قد نحلت ومن يكن غرضا لأطراف الأسنة ينحلي، فلرب أبلج مثل بعلك بادن ضخم على ظهر الجواد مهبلي، غادرته متعفرا أوصاله والقوم بين مجرح ومجدلي. طبعا واضح أنه قال هذا الكلام بعد أن تزوجت، فلذلك قلت من قبل ربما أجبرت على السخرية منه، أو ربما حاولت أن تتناساه فسخرت منه أو نحو ذلك. نعم، ولكن الشاهد هنا انظر كيف عبر عن كيف عبر عن علاقته بالمرأة، فلرب أملح منك دلا ورأيت كذا، وأنا رخي المطولي، هي أجمل وكذا وأنا رخي المطولي، يعني أنا إذا المرأة لا تشغله من جهة أن يثبت نفسه من خلالها، وإنما يثبت نفسه من خلال ماذا؟ من خلال الجهاد والقتال وكذا وكذا. خلاص؟ طيب، وهذا يناسب هنا حينما أراد أن يثني على عبلة هنا ماذا قال؟ قال طوع العناق لذيذة المتبسم. طوع العناق بالنسبة لغير عنترة يعني لا على الأقل يعني تجعله لا يرغب فيها، هذه طوع العناق. أنا يعني أعانقها أو كذا وتطيعني هكذا لأنني حبيبها حتى كذا دون دلال دون كذا، هذا يعطي نوعا من الزهد يعني فيها. وهذا يذكرني بقول طرف في معلقته ندما يبيض كالنجوم وقينة تروح علينا بين برد ومجتدي، رحيب قطاب الجيب منها رفيقة بجس الندامة بضة المتوردي بضة المتجردي. نعم، يقول يعني ترتدي ثيابا واسعة، وهذا الجيب عند الصدر واسع أيضا وعند الآباط هكذا يعني واسع كذلك، حتى يعني إيه تسمح لي أنا وأصحابي بأن ندخل أيدينا وأن نرى جسمها وكذا. فهذه يعني قينة مغنية وقينة ترى يعني أمة في النهاية، يعني أمة هي كغيرها من الأشياء التي يقدمها لأضيافه، أمة ربما أهداها لأحدهم وهو منصرف. طبعا ليس من نفس هذا الباب، ولكن المرأة كلما تمنعت كلما كانت أكثر إغراء للرجل، تمنعت بدلال لا التمنع الذي يعني يجعله يزهد كذلك، لا التمنع بدلال وكذا مع قرب التأتي. واضح؟ ولكن عنترة هنا مختلف، عنترة هنا مختلف، طوع العناق لذيذة المتبسم. حينما تقف على هذا البيت لا تمر عليه هكذا مرور الكرام وتقول نعم هو يعجب أنها طوع العناق، لا لحظة، طوع العناق هذه لا تغري أكثر الرجال، على الأقل على الأقل ليس المعنى العالي الذي يعبر عنه هنا في هذا المقام الشعري. لا، هذه شخصية عنترة، هكذا شخصية عنترة، هو يريدها طوع العناق، هو لا وقت ولا مجال عنده ليثبت نفسه من جهة القدرة على امرأة متمنعة. شخصيته من الشخصيات القليلة في هذا الباب، يحب المرأة الطيعة المتأتية لذيذة المتبسمة. وانظر كيف هنا زاوج بين النعتين، يعني لا تظن أن لذيذة المتبسم منفصلة عن طوع العناق، الصورة مركبة، انتبه الصورة مركبة. هو يقول دار لآنسة غضيض طرفها، إذن أول صورة رسمت الآن غضيض طرفها، يعني عينها في الأرض لا تطلق بصرها على الناس وكذا، وليست جريئة، حيية ليست جريئة ولكنها أيضا طيبة. طوع العناق، ثم انظر، ركب طوع العناق على لذيذة، على غضيض طرفها، فهي طرفها مغضوض هكذا خجولة تنظر في الأرض، ها؟ ثم هو يعانقها، يضع يده على كتفها ويعانقها، فتتركب هذه الصورة مع كونها غضيض طرفها، مع كونها غضيضا طرفها. نعم. وركب عليه الشيء الثالث لذيذة المتبسم، تبتسم. ترى هنا كيف أن الشاعر صنع لك صورة، أرأيت؟ دار لآنسة، ما حالها؟ غضيض طرفها، طوع العناق، لذيذة المتبسم. رسمت الآن صورة كاملة. إذن غضيض طرفها لا ينفصل عن طوع العناق، لا ينفصل عن لذيذة المتبسم، صورة كاملة، ولكنه جزأها في التعريف، لا يتكلم عن أنها غضيض طرفها هكذا بشكل منفصل، كأنك مزقت جسما حيا فقتلته، ولا يتكلم عن طوع العناق وحدها هكذا فقط في الهواء بعيدا، ولا لذيذة المتبسم أيضا هكذا، لا، الصورة متتالية، الأجزاء متتالية تشكل صورة متصلة. دار لآنسة غضيض طرفها، طوع العناق، لذيذة المتبسم. ويرجع من ذكر الدار يعني كأن سيرتها تجذبه جذبا إلى الوقوف فيها. وهكذا في المقدمة يحدث في عدة مرات تردد بين الخطاب سواء لعبلة أو لغيرها للمخاطب يعني، وبين الوقوف على الدار والكلام إلى الدار. فهنا يرجع مرة أخرى من الكلام على الدار، ومن الكلام على عبلة إلى الكلام على الوقوف في الدار والحديث فيها والتلوم والحزن في هذه الدار، والخطاب إلى الأثافي وإلى أطلال هذه الديار المهجورة. فيقول: فوقفت فيها ناقتي وكأنها سدن لأقضي حاجة المتلوم. فوقفت فيها ناقتي وكأنها سدن لأقضي حاجة المتلوم. المتلوم هو المتمكس المنتظر، والفدن يعني القصر. يقول: فوقفت فيها ناقتي وكأنها قصر كبير لأقضي حاجة في نفسي، هي الحديث إلى هذه الديار والبكاء على هذه الديار. المتلوم المتمكس المنتظر الذي لن يخرج اليوم، هذا هو. وهذه الصورة غريبة جدا، لأنني كنت قد وقفت من قبل على هذا البيت وقلت: ما فائدة ذكر أن ناقته كالفدن، كالقصر، فدن يعني قصر، ما فائدة أن يقول فوقفت فيها ناقتي وكأنها فدن؟ نعم، إلى أن فتح علي في هذا المعنى والحمد لله، ولكن بتقنية. ما هي هذه التقنية؟ تقنية التصوير، الانتقال إلى الصورة، أن تدخل نفسك داخل المشهد لتشاهد بقية الصورة، هذا هو. بدون ذلك ما كنت لأفهم هذا البيت أبدا، لأنني نظرت وقلت: هو سيدخل إلى هذه الديار، سيقضي حاجة المتلوم، سيتحدث إلى هذه الديار، سيبكي طويلا. ما معنى أن يقول فوقفت فيها ناقتي وكأنها قصر؟ أردت أن أرى كيفية تفكير الناس في الشارع، فأخذت أسأل بعض الناس، فمنهم من يقول: لأنه يحكي الواقع، يعني لأنه يذهب إلى هذه الديار بالناقة، فذكر أنه ذهب بالناقة وأقام الناقة في هذا المكان، ولأن ناقته كانت كبيرة جدا قال كأنها قصر. فقلت له: يعني لو كان ذهب بالبغلة سيذكر البغلة، لو كان ذهب بالسيارة سيذكر السيارة، لو ذهب بالحصان سيذكر الحصان، لو ذهب ماشيا لقال ذهبت ماشيا. فأقول: لا، الشاعر لا يذكر الواقع وإنما يذكر الوقع، والشاعر لا يذكر من الواقع إلا ما هو مقرون بالوقع، لأن الوقع يعني وقع الشيء على نفسه هو المقصود من الكلام. أخوكم يقول أن الناقة أكبر شيء في المكان، وأن الأطلال أصغر من الأطلال، وأصغر من الناقة يعني، فأكبر شيء في المكان ناقته. ثم ماذا؟ إذا كانت الناقة أكبر شيء في المكان، ثم ماذا؟ ما مناسبة ذلك بالمقام؟ هذا ليس طرف من العبد. ثم ماذا يعني إذا الناقة أكبر شيء في المكان؟ فماذا؟ أن الأطلال صغيرة؟ فماذا أيضا؟ والأطلال ليست صغيرة بالمناسبة، ناقته هي الكبيرة، ليست الأطلال صغيرة، لن يبقى منها شيء. لقال إنه ذهب بالحمار ولم يبقى منها شيء، والحمار ظهر منها. أما أن يذكر أن الناقة هي الضخمة كالقصر، لا. كيف كان شكل القصور عندهم؟ يكون ما يكون سيكون كبيرا، المهم أن الناقة تظهر من هذه الأطلال، ولكن لأنها هي الكبيرة وليس لأن الأطلال صغيرة. لو الأطلال صغيرة لذكر أنه ذهب بالحصان فاختفى حصانه، ذهب بالحمار فاختفى حماره، صح؟ لذكر صغر الشيء لم يذكر كبر الشيء الآخر المقابل، بالعكس هذا قد يدل على كبره. إذا أنت أردت أن هذا المعنى قد يدل على كبره، يريد مدح ناقته في هذا المقام، يمدح ناقته في هذا المقام ويقول فوقفت فيها ناقتي، يعني هو خلاص يعني مش قادر يمسك نفسه شوية وهو بيتكلم، فوقفت فيها ناقتي وكأنها فدن لأقضي حاجة المدلون. نعم أنا أفهم أنا أيضا يعني أحاور كذلك. نعم لا أقول يعني أنك تجزم أو كذا، لا يعني نحن أرد استشكالات على ما تقول فقط. يعني هل المقام الشعري هنا يتحمل أن يكون مادحا لناقته؟ هو سيخلص فصلا كاملا للناقة، وفصلا طويلا، ليس فصلا قصيرا. طيب الواقع في هذه الأبيات أو في هذا البيت هو أننا حتى نفهمه لابد أن نذهب هناك إلى جوار هذه الأطلال التي يبكي فيها عنترة حبيبته، لابد أن نذهب. هو يقول فوقفت فيها ناقتي وكأنها فدن لأقضي حاجة المتلوم، فذهبت إلى هناك وجلست على تلة قريبة حتى لا يراني، لأنه لو رآني لفسدت القصيدة كلها. فجلست هناك على تبة قريبة أرى الأطلال من عال من نوع ارتفاع، فوجدت هذا الرجل الأسود عنترة قد أتى ومعه ناقة ضخمة جدا، فأناخها في هذا المكان ونزل عنها، ثم قامت هذه الناقة وربطها في هذا المكان، أوقفها كما قال من قبل، فحبست فيها ناقتي أشكو إلى سفع الرواكد الجثامي. نعم، فهو أوقفها، ولقد حبست بها طويل الناقتي. نعم، ولقد حبست بها طويل الناقتي أشكو إلى سفع الرواكد. حبست يعني لم أتركها مطلقة هكذا. نعم، لم ترسل. فهو أوقف الناقة في هذا المكان، يعني حبسها في هذا المكان، ربطها في هذا المكان وكأنها فدن. لما دخل عنترة إلى هذا المكان اختفى جسم عنترة، صار لا يوجد شيء يدل على وجود من يتلوم، من يطيل، من يبكي، من يتحدث، من يبكي الأطلال في هذا المكان إلا هذه الناقة القائمة الشاهدة على وجوده. فوجدت الناس يمرون من جانب هذه الأطلال فينظرون طوال اليوم إلى هذه الناقة فيقولون هنا يوجد رجل يتعشق، هنا يوجد من يبكي هذه الأطلال، ولولا هذه الناقة القائمة الشاهدة على حبه لما عرف أحد بوجود هذا المتلون المتمكث المطيل في الداخل. ومن هنا ترى العلاقة بين كون هذه الناقة شعارا له يدل عليه، وبين قوله المتلون، يعني ناقته قائمة شاهدة عليه كالقصر على طول اليوم، على طول اليوم. وضحت. وهذه الصورة ما كنا نعرفها أو نلتفت إليها غالبا إلا إذا ذهبنا إلى الصورة وشاهدنا هذه الناقة واقفة، لأنك حينما تنتقل إلى داخل الصورة لن تجد واقفا إلا الناقة، لن ترى عنترة، انتبه، ولن يأتي على ذهنك أن عنترة مختف في داخل الأطلال إلا إذا ذهبت وشاهدت الأطلال، لأنك منشغل بتفسير لماذا ناقته كالقصر، فأنت لا ترى عنترة في المشهد الآن في ذهنك، أنت الآن في ذهنك ونحن نتكلم. فوقفت فيها ناقتي وكأنها فدن، لما سألت لماذا قال كأنها فدن، أنت عقلك مركز على ماذا؟ يركز على الناقة الواقفة، لم تنتبه إلى أن عنترة قد اختفى في الدار والناقة هي كل ما يظهر ويبقى من المشهد، لن تنتبه إلى ذلك إلا إذا ذهبت لترى الصورة كاملة، تدخل في داخل التلفزيون في داخل الصورة، تذهب إلى هناك، تنتقل إلى الواقع هناك، سترى أن عنترة قد دخل الدار واختفى، وأن الناقة هي التي بقيت مكانها هكذا شاهدة على حبه، ثم هو متلوم منتظر متمكث لن يخرج الآن. فطوال اليوم، طوال اليوم يذهب الناس يجيئون ويروحون، والقبائل تمر من هذا المكان وتنظر إلى هذه الأطلال، فلا ترى إلا الناقة قائمة شاهدة على صاحبها الذي يتلوم صاحبته في الداخل. فوقفت فيها ناقتي وكأنها فدن لأقضي حاجة المتلون، ثم يخرج من حزنه ليبين سبب حزنه وسبب مكوثه في الدار، كأنه يعلل لك لماذا أقضي هنا حاجة المتلوم، لماذا أظل قائما هنا، وما هي حاجة المتلوم المتمكت المنتظر الذي يلام على مكوثه في هذا المكان ويلام على إطالته. بكاء الحبيبة، يبكي عبله، وهذا من المواطن القليلة التي يظهر فيها ميل نحو عبله دون أن يقحم على ذلك الفروسية وكذا وكذا. وتحل عبلته بالجواء وأهلنا بالحزن فالصمان فالمتثلم. بعد أن قال فوقفت فيها ناقتي وكأنها فدن لأقضي حاجة المتلوم، ماذا قال؟ قال وتحل عبلة بالجواء وأهلنا بالحزن فالصمان فالمتثلم. الواو في هذا البيت واو الاستئناف، فالواو الأولى وتحل عبلته، نعم، والثانية واو الحال وتحل عبلته بالجواء وأهلنا، أي حال كون أهلنا بالحزن فالصمان فالمتثلم، نعم. أريدك هنا أن تتأمل أسماء الأماكن نفسها، أن تتأمل أسماء الأماكن نفسها، نفس الأسماء أريدك هنا أن تتأملها. وتحل عبلة بالجواء وأهلنا بالحزن فالصمان فالمتسلم. اعتبروا ذلك من واجبكم الذي نتحدث فيه بعد ذلك. عبلة تحل بالجواء، وقلنا من قبل إن الجواء إما أن يراد منه مكان بعينه، وإما أن يراد منه ذلك المكان المنخفض الفسيح الكبير، الجو، الجواء، نعم. وعلى كل فالمدلول موجود، المدلول عليه موجود، سواء قلنا بالجواء اسم مكان في أصله يحمل هذه الصفة، أو قلنا يعني هذا المكان يحمل هذه الصفة التي لأجلها سمي، أو قلنا بالجواء هو لا يذكر هنا إلا لا يذكر الاسم وإنما يذكر الصفة، يعني هو مكان واسع فسيح وكذا، ثم يذكر وجود أهله. أين يجدون؟ أين يوجدون؟ قال بالحزن فالصمان فالمتسلم. بالحزن فالصمان فالمتسلم. نعم، هناك تقابل بين المكان الذي ذكره لعبلة والأماكن التي ذكرها لنفسه. وانظر إلى هذا، إلى تفسير هذا وتعليل هذا في نفسه، يعني هل أنه هذا الحزن والصمان والمتسلم صار هكذا بعد أن ذهبت عبلة؟ تجدون صدى لهذا المعنى في شعر مجنون ليلى وفي شعر العشاق جميعا، تجدون هذا الصدى. نعم. ولكن من تنأين عنه غريب مجنون ليلى. الغريب ليس هو الذي هاجر والذي ذهب هجر داره وكذا وكذا، ولكن من تنأين عنه غريب، من تذهبين عنه هو الغريب، حتى لو كان في داره وكنت جارة له، فإذا ذهبت فأصبح غريبا. وتحل عبلة بالجواء وأهلنا بالحزن فالصمان فالمتسلم. رأيت؟ وانظر هنا أيضا إلى ذكره عبلة، تشعر أنه كان يمكنه هنا أن يضمر، لأن الحديث متصل عنها ولكنه لم يضمر، أظهرها، فهذا قد يكون من باب الإظهار في موضع الإضمار، وهذا خروج من مقتضى الظاهر إلى مقتضى الحال، خروج من مقتضى الظاهر ودخول في مقتضى الحال. نعم. فوقفت فيها ناقتي وكأنها فذن لأقضي حاجة المتلون. وتحل عبلة بالجواء وأهلنا، أي وحال كون أهلنا، بالحزن فالصمان فالمتسلم. هنا شيء، هنا أتى بواو الحال. واو الحال هذه لا تقول فقط إنها واو الحال وتقف، لا تقول فقط إنها كذا واو الحال وتقف. واو الحال تحدث ربطا مقصودا بين ما قبلها وما بعدها، يعني كأنه يقول لك تماما هكذا، وتحل عبلة بالجواء في نفس اللحظة التي أهلنا فيها بالحزن فالصمان فالمتسلم. هو يريد أن يؤكد لك على اقتران هذين المعنيين، على اقتران هذين الحدثين. هي هناك بالجواء وفي نفس الوقت، واعلم أيها المخاطب أنني أقول أريدك أن تنتبه إلى أنها في الوقت الذي هي فيه بالجواء أهلنا بالحزن فالصمان فالمتسلم. وهذا يعطيك سرا في الكلام، أن تقف على أنه يريد منك أن تنتبه إلى أن كل هذا في وقت واحد، يريد منك أن تقف على أن كل هذا يكون في وقت واحد. هذا معنى مقصود من واو الحال هذه. قطع الصوت. لأن سمعتم. نعم، هذا يعطيك سرا في الكلام، وهو أن الشاعر يريد أن يقول لك، هو يقصد إلى أن يقول لك انتبه إلى هذا الاتفاق في اللحظة وفي الوقت، إلى أن أهلنا حينما كانوا بالحزن، أو إلى أن أهل عبلة حينما كانوا في بالجواء في نفس اللحظة كان أهلنا بالحزن فالصمان فالمتسلم. لا تمر على هذه الواو مرور الكرام، هذه الواو واو الحال فيها معنى، هذه وحدها هكذا فيها معنى لم ينص عليه إلا بهذه الواو، وهي أن كل هذا كان في وقت واحد. وانتبه لأنني أريد من هذا معنى، أريد من هذا شيئا. حينما أقول لك كل هذا في وقت واحد، إذن قس على ما في نفسي من هذه الحقيقة، وهي أن وقوع كل شيء في وقت واحد أو أنني على الأقل أريد أن أبين لك اجتماع هذه الأشياء في نفسي في وقت واحد، هذا يكشف لك عن خبيئة نفسي وعن كوامن نفسي في إخراج هذا الكلام. وتحل عبلة بالجواء في حال كون أهلنا بالحزن فالصمان فالمتثلم، فهذا يدلك على العلاقة بين الجواء والحزن والصمان والمتثلم، يدلك على هذا أو يطمئنك لهذا إلى أن الأسماء الأماكن عند العرب لها أسماء عديدة، ومن هنا كان يصعب تحديد الأماكن عند العرب، من هنا كان يصعب تحديد الأماكن عند العرب. لماذا؟ لأن هذه الأماكن تتعدد أسماؤها، وفي جزيرة العرب تجدون من شيء واحد أو تجدون في أماكن مختلفة اسما واحدا، يعني تجدون اسما واحدا يسمى به تسمى به عدة أماكن، أليس كذلك؟ معنا من الجزيرة أو ناس، هذا متحقق عندكم كثيرا، أليس كذلك؟ نعم. وتجدون حتى يقع الخلاف في تحديد هذا المكان، فبعضهم يقول هذا اسم جبل في الشرق، وبعضهم يقول هذا اسم ماء في الغرب، وبعضهم يقول هذا اسم كذا. لماذا؟ لأن هنا شيء يعني مهم، وهو يتعلق حتى بالثقافة وبالبيئة المحيطة. الأشياء التي تسمى بها الأماكن أيضا مشتركة ومحدودة. نعم يسمون طبعا، لذلك لأنهم يسمون بالصفة، فالصفات محدودة، الصفات التي يأخذون منها الأماكن محدودة، الحزن، الصمان، المتثلم، المتغير الذي تظهر فيه علامات، ها، السهل، الكذا الكذا، هذه كلها صفات محدودة في هذه البيئة. سيرد جدا أن تتعدد الأسماء أو أن تتعدد الأماكن التي تسمى باسم واحد. فلماذا؟ فإذا كانت هذه الأماكن لها أسماء مختلفة، إذا كانت هذه الأماكن لها أسماء غير هذه الأسماء، فلماذا اختار هذه الأسماء؟ وقد اختار ثلاثة أسماء، يعني إذن هناك تعدد، هناك اختيار حصل. إذن كان من المفترض أن تتغير صورة هذه الأسماء، لكن يجتمع خط أو يتحقق حبل واحد، خط واحد، صفة واحدة، خط معنوي شعوري واحد يربط بين هذه الأسماء الثلاثة التي تم اختيارها، فهذا يجعلك تميل إلى أن عملية الاختيار كانت مقصودة، اختيار هذه الأسماء. إذا وضعت كل ذلك بمقارنة بالجواء علمت أن هذا كان مقصودا واطمأننت إلى ذلك. فتحل عبلة بالجواء، بالمكان الفسيح المنخفض الواسع، بالجواء، وأهلنا بالحزن. انظر أول كلمة، فالصمان فالمتكلم. أوف. انظر حتى أصوات الأسماء، أصواتها، انظر إلى أصواتها. ثم كأنه لما تذكر عبلة وتذكر بعد دارها، هذه الدار التي تقيم فيها، لم يجد إلا الطلل ليعود إليه مرة أخرى، وقلت لكم يتردد بين الطلل وبين عبلة وبين المخاطب. أرأيتم الاضطراب؟ فيقول حييت من طلل تقادم عهده، أقوى وأقفر بعد أم الهيثم. حييت من طلل تقادم عهده، أقوى وأقفر بعد أم الهيثم. التحية هي السلام والأمان، تحية موجودة في كل الأمم. والطلل معروف بقايا البيوت المهجورة، وتقادم يعني طال عليه الوقت. حييت من طلل تقادم عهده، يعني عهدي به تقادم، عهدنا به تقادم، تقادم عهده، أقوى وأقفر بعد أم الهيثم. أم الهيثم هي كنية عبلة، أم الهيثم هي كنية عبلة. أقوى وأقفر، أقوى يعني خلى من أهله، هذا معناه، أقوى خلى من أهله. نعم، كما قال النبي الدبياني، ماذا قال؟ يا دار ميت بالعلياء فاستندي، أقوت وطال عليها سالف الأبد. أقوت يعني خلت من أهلها وطال عليها سالف الأبد. هنا ذكر أيضا طول العهد. نعم. وكما قال امرؤ القيس: قفا نبكي من ذكرى حبيب وعرفاني، ورسم عفت آياته منذ أزماني. أتت حجج، حجج أتت حجج يعني سنوات سنين، أتت حجج بعدي عليها فأصبحت كخط زبور في مصاحف رهباني. فالشعراء يذكرون قدم الأطلال، وأنه قدم الأطلال، وأنه قد طال الوقت عليها وهي أطلال، وطال الوقت بعد ذهاب الحبيبة. موجود حتى في معلقة زهير، فوقفت فيها يقول أنا نعم يقول وقفت بها من بعد 20 حجة، 20 سنة، بعد 20 سنة فوقفت فيها. نعم يقول ماذا قال زهير؟ وقفت فيها من بعد 20 حجة فلأيا عرفت الدار بعد توهمي. وقفت بها صح؟ من بعد 20 حجة فلأيا عرفت الدار بعد توهمي. نعم. فهنا يقول: حييت من طلل تقاد مع عهده أقوى وأقفر بعد أم الهيثمي. فأقوى معناه خلى من أهله، وأقفر الشراح يقولون بنفس المعنى، فهذا من باب التأكيد، هذا هو كل ما يقوله الشراح. نعم. أقوى وأقفر يقولون هذا، هذا هو من باب التأكيد، أن أقوى بمعنى خلى من أهله، وأقفر بمعنى أيضا خلى من أهله كذلك، فالعطف من باب التأكيد. هذا هو كل ما يقولونه، كل ما يقولونه. وأقول للأسف، لأن الذي سيقرأ هذا الكلام سيقول: نعم هذا هو المقصود البلاغي، التأكيد فقط. ولكن هل أقوى هي أقفر؟ أقوى بمعنى خلا، هل هي أقفر؟ هل أقوى بمعنى خلو الدار من أهلها؟ الذي يحدث هذا المعنى الذي يحدث في النفس من أقوى، يعني الدار هجرها أهلها، والذي يبدأ من أول ما يهجرون الدار، يعني حتى لو هجروا الدار الآن حالا، هل هذا هو نفس المعنى الذي يحدث من أقفرة؟ هل هو نفس المعنى الذي نشعره من هذا البيت المعقد الذي يضرب به المثل في التعقيد وفي الصعوبة في البلاغة، حينما يقول هذا الشاعر المجهول: وقبر حرب لمكان قصري، وليس قرب قبر حرب قبر. المكان القصر، هل هو المكان الذي خلى من أهله فقط مكان قصر، أم إنه يحمل معاني زائدة؟ هذا هو المكان القصر. ترى أنه من معانيه، من لوازمه، نقول من لوازمه، هذا المكان القصر من لوازمه، من لوازمه أن يكون خاليا. ولكن هناك معان أخرى من الموت والهلاك وعدم الطعام وعدم الشراب. نعم. كما قال أخوكم هنا: أقفر، أقفر من الحيوان والنبات. يقول: ولذا توصف بها الصحراء. هذا هو ما أردته، الصحراء قفر. تقول الصحراء: نعم قفر. لماذا؟ لأنها جمعت إلى عدم وجود الناس وجود الموت، أقفر. أما أقوى يعني خلى من أهله مجرد أنهم هجروا فقط. يعني أنت إذا أتيت إلى بيت في العاصمة، في القاهرة أو في الرياض أو في دمشق، في دمشق حينما كان فيها حياة يعني، أو في دمشق أو في الخرطوم أو في طرابلس أو في كذا أو في كذا، إذا أتيت إلى بيت مهجور، هذا تقول فيه أقوى صح؟ تقول فيه أقوى. هل تقول فيه أقفر؟ لا، ربما كان فيه مياه، ربما كان فيه بئر من المياه، ربما كان فيه صنبور صح؟ إذا أراد شخص الآن أن يفتح هذه الدار وأن يجلس في هذه الدار سيجد الحياة، الحياة أمامها وخلفها وعن يمينها وعن شمالها، بيت بين البيوت، لكنه أقوى من أهله، هجره أهله فقط، لكنه لم يقفر. لم يصبح لا يوصف بأنه قصر، لم يصبح قصرا. أما هذه الدار التي ذكرها عنترة فذكر أنها ماذا؟ تقادم عهده، وهذا أدى إلى أن تكون قصرا، ولا يلزم من تقادم، ولا يلزم من أن تقوي من أهلها لا يلزم من ذلك تقادم العهد، توصف بأنها خالية من أهلها دون أن يتقادم العهد. لكن تقادم العهد هو الذي أنتج ماذا؟ هو الذي له انسجام وعلاقة بماذا؟ بأقفر، أقوى وأقفر، يعني خلى من أهله ثم بناء على ذلك صار قصرا، يعني هذا معنى زائد، ولهذا أتى بها بعدها أقوى وأقفر. ولو قال أقفر وأقوى لكان يعني مخالفا للبلاغة نوعا. لماذا؟ لأنه نزل، قلنا أقفر يلزم منه الخلو، أو يتضمن الخلو، يتضمن الإقواء. أقوى هذا أخص، لا يتضمن الإقصار. فكل قصر مقو، وليس كل مقو قصر، واضح؟ كل ما أقفر فهو مقو، وليس كل ما أقوى مقفر، فهمتم؟ ولهذا على في المعنى، على ارتفع تطور في المعنى، قال أقوى وليس فقط، وأقفر بعد ذلك أيضا، وهذا يناسب أنه قال تقادم عهده، فهمتم؟ فهمتم هذا الكلام؟ تقادم عهده، نعم. حييت من طلل تقادم عهده، أقوى وأقفر بعد أم الهيثمي. انظر، أقوى وأقفر بعد أم الهيثمي، هنا يذكرها بكنيتها. انظر إلى العلاقة بين ذكر كنيتها وبين ما حدث للدار، كأنه يجلها، يجل هذه الفتاة، يجل عبلة، ويقول إنها بعد أن هجرت هذه الدار أقوت وأقفرت، بعد أن هجرت هذه الدار أقوت وأقفرت، صارت خالية ثم صارت حاوية للموت. بعد من؟ بعد أم الهيثمي. هذا يذكركم بما وقفنا عليه كثيرا في مؤنسة المجنون، وقفنا عليه كثيرا، تكلمنا كثيرا، وإلا فالمجنون ذكرها بكنيتها في ثلاثة مواضع في المؤنسة، صح؟ نعم، ذكرها في ثلاثة مواضع، وذكر اسمها 29 مرة في قصيدة من 71 بيتا، هذا المجنون في المؤنسة. فهنا كذلك انظر إلى الموضع، قلت لكم هناك حينما شرحنا المؤنسة، حينما يذكر الشاعر كنية حبيبته ويكون أصلا يستعمل اسمها بشكل عادي يعني، ثم يذكر بعد ذلك كنيتها، ابحثوا عن العلة في ذلك، ابحثوا عن العلة في ذلك. نعم، وإن الذي أملته يا أم مالك أشاب فؤادي واستهام فؤاديها. نعم، يا أم مالك، قالها أم مالك وأم عمرو كناها بعدة كنى، وهنا عبلة كنيتها أم الهيثم، أم الهيثم طبعا لم تتوقعوا هذه الكنية مع عبلة، نعم، أم الهيثم، أم الليث، أم الأسد يعني، نعم. فانظر إلى أقوى وأقفر بعد أم الهيثم، كأنه يوجد علاقة بين إجلاله لها وبين ما حدث للدار، وأن هذه المرأة الجليلة، وأن هذه المرأة الجليلة كان شأنها كان شأنها أن تعمر بها هذه الدار، وألا تقصر هذه الدار لوجود أم الهيثم، ببركة أم الهيثم يعني، نعم. أقوى وأقصر بعد أم الهيثم، ثم يرجع إلى ذكر عبلة، وهكذا نراه يتردد بين عبلة ودارها أيضا، يرجع الآن إلى ذكر عبلة، يتردد. أغلب الشعراء، يعني ما رأيته في الشعراء الجاهليين، أنهم يخلصون الكلام للحبيبة وللدار، يعني حتى في المقدمة النسبية الكلام مع الدار أو حول الدار تنتهي سريعا، لكن عنترة مكث فيها طويلا، وكأنه حينما قال حاجة المتلون كان صادقا جدا وإن لم يدري، هو أطال معنا، تلوم معنا في الدار جدا. قطع الصوت. في لأن سمعتهم. لأن سمعتهم. نعم. قلت يرجع بعد ذلك إلى ذكر عبلة ويتردد بينها وبين الدار. وقلت لكم كذلك يعني لعله حينما قال لأقضي حاجة المتلوم كان صادقا في كلامه وإن لم يدري ذلك، لأنه أطال معنا في الدار وكلما ترك الدار رجع إليها، وهذا مما أدى في نظري والله أعلم، ربما أن هذا مما أدى إلى اختلاف صور هذه المقدمة في الروايات المختلفة. في الروايات هناك عدة روايات لهذه القصيدة. هناك رواية تبدأ بقوله يا دار عبلة بالجواء تكلمي وعمي صباحا دار عبلة واسلمي، وهذا أوفق بماذا؟ وهذا يعني منسجم أكثر وأكثر تناسقا وتناغما مع غيره من الشعراء، أنه يقف على الطلل يخاطبه مباشرة، ألا عم صباحا أيها الطلل البالي، وهل يعمن من كان في العصر الخالي، مخاطبة الدار هكذا لمن طلل برامة لا يريم، هذه زهير والتي قبلها امرؤ القيس. نعم، فهذه أنسب، يا دار عبلة بالجواء تكلمي وعمي صباحا دار عبلة واسلمي. فربما الكلام على الدار كثيرا بهذه الطريقة، وكلما خرج إلى الكلام مع عبلة أو خرج إلى الكلام مع المخاطب رجع إلى الدار، ربما أقول ربما هذا هو الذي أحدث هذا التداخل وهذا الاختلاف في البيت الذي يبدأ به، في البيت الذي يبدأ به أو في مقدمة هذه القصيدة. نعم، يرجع إلى ذكر عبلة مرة أخرى، هذا اضطراب، انظر إلى هذا الاضطراب، يتردد بين عبلة وبين دارها. حلت بأرض الزائرين فأصبحت عسرا علي طلاب كبنة مخرمي. حلت بأرض الزائرين، ما معنى حلت؟ يعني نزلت، سكنت في هذا المكان. يقول أخوكم هل ابنها اسمه الهيثم أم هو؟ لا لا لا لا لا، هم يعني يستعملون الكنية حتى مع المولود، المولود يكنى أيضا، المولود يكنى، لا علاقة، أنا أبو يوسف وكل أبناء بنات وكنيتي أبو يوسف، لا علاقة. نعم، والدي كنيته أبو حيدر وليس من أبنائه من يسمى حيدر أو حيدرة. نعم، حلت بأرض الزائرين فأصبحت عسرا علي طلاب كبنة مخرمي. ابنة مخرمي يعني أحد أبائها، أحد أجدادها مخرم. نعم، يقول حلت بأرض الزائرين، الزائرين يعني الذين يزأرون، يعني الأسود، يعني الأعداء الشرسين. بمناسبة هذا المقام، عنترة لا يخجل أبدا من الثناء على عدوه، يعني لا يصف عدوه بالجبن إلا إذا كان جبانا فعلا، لا يصف عدوه بالجبن إلا إذا كان جبانا فعلا أو إذا كان يريد أن يهينه، وإذا كان لا يتشرف كثيرا بقتله، لكنه في العادة يثني على عدوه إذا كان يستحق ذلك. نعم، أما عمارة الذي كان معه من قبيلته من عشيرته وكان يحسد عنترة وكان يسيء إليه، فقال يعني أنتم يعني ترفعونه فوق حده وكذا، والله لو التقيته بالسيف لأقتلن أو لو أردت أن أفعل به لفعلت، ماذا قال له؟ أحولي جئت تنفر مذرويك لتقتلني، تنفر مذرويك يعني تهز إليتيك، يعني أحولي جئت تنثر مذراويك لتقتلني، فها أنا ذا عمارة إذا ما نلتقي فردين ترجف روانف إليتيك وتستطارا. روانف الإليتين هي القمة في كل ناحية، القمة هذا الطرف الأخير الذي يظهر حتى الذي يمس حتى الثياب السابغة، هذه الروانف، أطراف الإليتين. يقول له عنترة إذا ما نلتقي فردين ترجف روانف إليتيك وتستطارة، من خوفك من رعشتك ستهتز هذه وكأنها تطير. نعم، في أية صيغة؟ أخوكم يسأل لماذا قال عسر؟ لا لا لا لا لا، هذه صفة مشبهة، عسرا هذه صفة مشبهة ليست مثنى، ليست عسرا، عسرا من العسر، عسرا هذه صفة مشبهة. ها، وإعرابها هنا خبر، خبر أصبحت، أصبحت عسرا، أصبحت عسرا. نعم، التاء اسم أصبحت، وعسرا خبرها، فهمت؟ نعم، وليس عسرا أو عسرا، لا لا، نعم، عسرا علي، يعني طلابك عسرا علي. نعم، فأقول هنا أن ترى فرق كبير بين من يقول له أحولي جئت تنثر من ذرويك لتقتلني، فها أنا ذا عمارة إذا ما نلتقي فردين ترجف روانف إليتيك وتستطار، وبين من يقول لما رآني قد قصدت أريده أبدى نواجذه لغير تبسمي، ويقول فيه فشككت بالرمح الطويل ثيابه، وماذا قال؟ يقول فشككت بالرمح الطويل ثيابه، ليس الكريم على القنا بمحرم، هل هو عند هذا الموضع قال هذا الكلام؟ يقول ومدجج، نعم، ومدجج كره الكومات، وهذا تأتي معنا في المعلقة في آخرها. يقول ومدجج كره الكومات نزاله، لا ممعن هربا ولا مستسلمي، جادت يداي له بعاجل طعنة بمثقف صدق الكعوب مقومي، برحيبة الفرغين يهدي جرسها بالليل معتس السباع الضرمي، كمشت بالرمح الطويل ثيابه، نعم هذا هو، كمشت بالرمح الطويل ثيابه، ليس الكريم على القنا بمحرمي، هو كريم. ومدحه أيضا، قال ومشك سابغة هتكت فروجها بالسيف عن حام الحقيقة معلمي، ربذ يداه بالقداح إذا شتى، كريم ينفق على قومه في الشتاء، ربذ يداه بالقداح إذا شتى، هتاك غايات التجار ملومي، هتاك رايات الرجال ملومي، بطل يعني ينفق كثيرا، حتى هتاك رايات التجار يعني يجعل التجار ينزلون راياتهم لأنهم قد فرغت، قد انتهت، نفذت ماذا؟ نفذت ماذا؟ نفذت بضاعتهم، نفذت بضاعتهم من الخمر من كثرة ما يشتريها للناس ولأهله. نعم، بطل كأن ثيابه في صرحة يحذى نعال السبت ليس بتوأمي، لما رآني قد قصدت أريده أبدى نواجذه لغير تبسمي، فطعنته بالرمح ثم علوته بمهند صاف الحديدة مخذمي. انظر، يثني على عدوه، فرق كبير بين هذا وبين قوله لعمارة أحولي جئت تنثر من ذرويك لتقتلني، فها أنا ذا عمارة إذا ما نلتقي فردين ترجف روانف إليتيك وتستطار، لما انتبنا وانت وما فيش حد خالص هتخاف وسيهتز منك ما ذكرته، لأنك لو معك غيرك تحتمي فيه، أما وحدك لا تقدر. نعم، يقول حييت من طلل انتقاد معهده أقوى وأكثر بعد أم الهيثم حلت بأرض الزائرين، فالزائرون هم هذا من الزائر يعني الذين يزأرون، الأعداء الشريف هم الأعداء الشرسون، فكيف أصل إليها وهم وهي تسكن بين أعداء شرسين وبيننا وبينهم عداوات، فأصبحت عسرا علي طلابك ابنة مخرمي. انظر إلى هذا الالتفات، يقول فأصبحت عسرا علي طلابك ابنة مخرمي، هذا الالتفات يشبه الذي في سورة الفاتحة، لأنه التفات من الغيبة إلى الخطاب. في الأول كان يتكلم عنها، يقول حلت، أي هي يعني يكلم مخاطب زيد أو عبيد، يكلم مخاطبا يقول له عبلة، إن عبلة حلت بأرض الزائرين فأصبحت، المفروض أن يقول ماذا؟ فأصبحت عسرا علي طلابها، صح؟ هذا الأصل، أصبحت عسرا علي طلابها، يعني أصبح تطلابي لها، أصبح ذهابي لها طلبي إياها عسرا كيف أذهب إليها وأكلمها وهي تسكن بين ظهراني أعدائنا الشرسين الزائرين؟ ها؟ ولكنه ماذا فعل؟ قال فأصبحت عسرا علي، وهنا اختفى المخاطب وظهرت عبلة، عسرا علي طلابك ابنة مخرمي، أي ابنة مخرمي. تحول فيلم، صح؟ تشعر أنك في فيلم، تحول المشهد وتحول دقيق، وليس في وفي موضع صعب جدا، في نقطة صعبة. الناس عادة، السينمائيون عادة يحولون عند بعض المشاهد الواضحة ويعطونك فرصة للسكوت للانتقال، يبدأ الكلام فتراه يسكت حتى ينتقل معك الشاشة، هكذا تصير ضبابية، ها؟ ضبابية ضبابية، ثم تختفي الصورة تماما وتظهر صورة جديدة في قلب من؟ في قلب المتكلم، وتعيش أنت في داخل هذه الصورة. هذا التحول ساذج إلى حد كبير، لكن انظر كيف تحول عنترة، انظر كيف تحول عنترة، ها؟ حلت بأرض، يخاطب واحدا الآن، يخاطب زيدا مثلا، يقول له حلت بأرض الزائرين فأصبحت عسرا علي، هنا حدث التحول، عسرا علي طلابك ابنة مخرمي. أوف، تحول متقن، ها؟ انظروا كيف وقع في نفس عنترة. انتبهوا، عنترة الآن لا يعبر عن معاني فقط، مستحيل مستحيل أن تقول إن عنترة هنا يعبر فقط عن المعاني فقط، هكذا هناك صورة في نفسه في داخله. كيف أتى بهذا التحويل؟ كيف عنا له أن يحول هذا التحويل في أثناء الجملة هكذا؟ لا أدري إن كنتم تشعرون ما أشعر الآن. هو يقول له حلت بأرض الزائرين فأصبحت عسرا علي طلابك ابنة مخرمي. ما الذي هجم على ذهنك يا عنترة أيها الفنان جعلك تحول هذا التحويل في هذه اللحظة؟ هذا ما ينبغي أن نفعله في هذه المجالس، أن نقف على هذه الفنيات وعلى هذه الدقائق. أحد أجدادها، والعرب تنسب الشاب أو الشابة، يعني تنسب نفسها إلى أب بعيد إذا كان مشهورا، هذا سهل، هذا من سمات العرب، لأن النسب عندهم شيء عال، فتراه يعرف نفسه إلى عدنان الذي هو كبير العرب الذي لم نعرف بعده، الذي لم نعرف بعده. نعم، حلت بأرض الزائرين فأصبحت عسرا علي طلابك ابنة مخرمي، عسرا علي طلابك ابنة مخرمي. فانظر إلى هذا التحول، هذا يشبه الذي في سورة الفاتحة، تحول من الغيبة إلى الخطاب، الحمد لله رب العالمين، هذا كله غيبة، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، يعني كأنك تحدث أحدا عن الله سبحانه وتعالى، تقول الحمد لله الله. فالله تعالى ليس طرفا معك في الخطاب، في الخطاب النحوي هذا، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. ثم المفروض يعني إذا سرنا على نفس الخط ماذا نقول؟ إياه نعبد وإياه نستعين، صح؟ الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياه نعبد وإياه نستعين، هذا هو استمرار السياق، سياق الغيبة، صح؟ لكن ما الذي جرى؟ إياك نعبد وإياك نستعين، كأنك من الأول تقول كأنك من الأول تقول الحمد لك يا رب العالمين، يا رحمن يا رحيم، يا مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، هذا هو استمرار السياق. السياق على الغيبة الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياه نعبد وإياه نستعين، ها؟ وبقاء الكلام على صيغة أو على جهة المخاطب، على جهة المخاطب، الحمد لك يا رب العالمين، يا رحمن يا رحيم، يا مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. لكن أول الكلام في الفاتحة في جهة الغيبة، وبعد ذلك يتحول إلى جهة المخاطب، الحمد لله رب العالمين، هذا الغيبة، الحمد لله الغائب، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. من أول إياك حدث تحول من الغائب إلى المخاطب. نعم، هذا هو ما جرى هنا. ولهذا حينما يقول لك أحد من المعاصرين ما هذه اللخبطة التي في القرآن، ما هذا التداخل الغريب، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، لا أفهم هذا الكلام كيف يعني، هو يكلم من يكلم من؟ بعض الناس عبر هكذا فعلا، بعض الناس من بعض من يعني مثلا من طبقات معينة في يدرسون في مدارس معينة وكذا، لا علاقة، مسلمون لكن لا علاقة لهم بالقرآن ولا يعرفون لغته مطلقا. بعضهم صرح لنا قال هكذا، قال أنا في القرآن لا أعلم من يكلم من، مش فاهم حاجة، هو مين بيكلم مين في القرآن؟ ها كثرة، وفهمت يعني فهمنا من الكلام أنه يقصد التحولات التي تحدث، التحول من الضمائر، التحول من ضمير إلى ضمير، التحول من جهة خطاب إلى جهة خطاب آخر، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. هل أنت تخاطب الله من البداية أصلا؟ أنت تتكلم عن الله مع مخاطب، جربت مخاطبا في ذهنك تكلمه عن الله، فما بالك الآن تقول إياك نعبد وإياك نستعين؟ ماذا التحول؟ حينما يقال لك ذلك من شخص معاند ويطعن في القرآن بهذا، قل له أنت لا تعلم أن القرآن نزل على طرائق العرب في الكلام، وإلا فعليك أن تنكر، وأكثر أن تنكر، لأن هذا التحول أغرب الذي في الشعر هنا في هذا البيت، هذا تحول أغرب. قل له هنا حلت بأرض الزائرين فأصبحت عسرا علي طلابك ابنة مخرمي، هذه لغة العرب وموجودة كثيرة، هذا التحول موجود كثير كثيرا وموجود في كتب البلاغة. يعني الذي يعترض هذا اعتراض، هذا الاعتراض ربما لم يدرس كتب البلاغة أصلا، فهذا اعتراض من الاعتراضات المتدنية، يعني ليست على مستوى عال، يعني اعتراضات يعترضها العامي المعاند، شخص يعاند وهكذا فيقول لك لا أفهم يعني. والمصيبة أن يتحدى بها شخصا هو أيضا لا يفهم لكنه محب للدين أو متدين أو كذا، هذه هي مصيبة، أن يتحدى بها شخصا يتحدى بها شخصا هو أيضا لا يفهم، مشكلة. حلت بأرض الزائرين، انظر كيف استعمل الماضي في حلت، لم يقل تحل بأرض الزائرين، لماذا لم يقل تحل بأرض الزائرين؟ لأنها لن تفيد في هذا المقام، هو يقول يريد أن يبين لك فقط أنها انتقلت وحدث هذا وانتهى واستقرت على ذلك، استمرار الفعل ليس مفيدا. لو قال لك تحل بأرض الزائرين فتصبح عسرا علي، لا، هو لا يريد هذا، هو يقول لك انتقلت وبعدت وانتهى الأمر، فاستعمل صيغة الماضي، حلت بأرض الزائرين فأصبحت، لماذا أصبحت؟ أصبحت يعني دائما أنت عندك أصبحت بمعنى أمست، بمعنى باتت على رأي، بمعنى صارت، بمعنى كانت، كل هذه بمعنى واحد وهو معنى الصيرورة، يعني تحول الشيء من صيغة إلى صيغة أو من صورة إلى صورة بمعنى الصيرورة، خلاص كل هذا بمعنى واحد في النحو، في النحو نعم. ولكنك في الشعر، الشاعر له مراتب من الاختيار، تستطيع أن تقول في أصل معنى الصيرورة نعم أصبحت، هي أمست، هي باتت، هي صارت، ولكن حينما تريد أن تقول هذا شاعر واختار أصبحت، ابحث وراء مادة الإصباح هنا، لماذا قال أصبحت؟ نعم، فترى ذلك يأتي في المواطن التي فيها أسى والمواطن التي يبدأ فيها عهدا جديدا، فأصبحت يعني كأنه يقول لك الناس أصبحوا على كذا وكذا وبدأوا حياتهم، بدأوا يومهم بكذا وكذا، وأما أنا مع عبلة فأصبحت عسرا علي طلابك، يعني بدأنا يومنا بالعسر، وهذا سيطول لأن الذي يبدأ به في أول اليوم هو ما يراد له البقاء. وإذا قال أمست عسرا علي طلابك ما شعرت بهذا البقاء، ما شعرت ببداية عهد جديد. بداية عهد، حتى يا أخوان في الأفلام، صح، في الأفلام تجدون بداية العهد تبدأ من أين؟ من الصباح. الناس يركزون على الشمس وهي تشرق، أو إذا حدثت في داخل الفيلم أحداث متتالية وهكذا، وسنبدأ عهدا جديدا، لهم طرق هكذا في البيان. ترى اليوم يبدأ من أوله، وترى الناس النيام يستيقظون ليبدأوا عهدا جديدا بعد ما حدث وما وقع. فترى ذلك يعبر عنه بالصبح، يعني هذا بداية يوم جديد، فتشعر بطول العهد. هناك شيء سيطول، هكذا عبلها جرت فلن يستطيع أن يصل إليها أصلا، هذا عهد جديد، بخلاف ما لو قال فأمست عسرا علي طلابك ابنة مخرمي، أمست فباتت عسرا علي طلابك ابنة مخرمي، وارد أن يزول في الصبح، لكن أصبحت خلاص استلم، خلاص انتهت، صح؟ تشعرون بهذا؟ حلت بأرض الزائرين فأصبحت عسرا علي طلابك ابنة مخرمي. انظروا، حلت بأرض الزائرين فأصبحت عسرا علي طلابك ابنة مخرمي. حلت بأرض الزائرين، حلت بأرض الزائرين فأصبحت عسرا علي، أصبحت عسرا علي طلابك ابنة مخرمي. غريب هنا، وقع قرب وبعد، تلاحظون هذا؟ وقع هنا في الشعر في البيت، وقع قرب وبعد غريبين، وقع قرب وبعد غريبان. أين؟ يقول حلت بأرض الزائرين فأصبحت، يعني هنا أرض الزائرين بعدت خلاص، عسرا علي، وعسرا أيضا تدل على التي هي خبر أصبحت، تدل على ماذا؟ عسرا تدل على ماذا؟ تدل على البعد أيضا. علي طلابك ابنة مخرمي، أين القرب الذي وقع؟ وقع هنا قرب، وقع قرب، أين القرب الذي وقع ويجامع البعد؟ أنه حذف، لا حلت وعسرا، لا لا لا لا لا، لأن حلت هي حلت بأرض الناس، وعسرا يعني عسرا علي، فحلت بأرض الزائرين وأصبحت عسرا علي، إلى هنا تدل على بعدها عنه، لكنه أتى بإجراء نحوي غريب يدل على قربها الشديد، أنه قال عسرا علي طلابك ابنة مخرمي، أي ابنة مخرمي، فحذف أداة النداء يا، ونصب على النداء دون التصريح بالأداة، نصب على النداء دون التصريح بالأداة، وتحذف الأداة لبيان القرب والعجلة في البيان. والأداة أداة النداء تحذف في أحوال كثيرة إذا كان الرجل قريبا، تحذف أداة القرب إذا كان الرجل قريبا، إذا كان المخاطب المنادى قريبا. إذا كان النداء بيا فهناك بعد، إذا كان النداء بالهمزة فهناك قرب، إذا حذفت الهمزة فدل على أنه يخاطبها. فانظر كيف ذكر بعدها أولا، حينما قال حلت بأرض الزائرين فأصبحت، شوف حلت هناك، استقرت بأرض الزائرين الأعداء فأصبحت عاسرا، انظر حتى أصبحت تدل، فأصبحت عاسرا علي طلابك ابنة مخرمي، ابنة مخرمي هي هناك بأرض الزائرين حلت بها فأصبحت عاسرا. وتقول هنا ابنة مخرمي، أقول نعم، وهذا يوافق جدا وينسجم جدا مع قوة التحول في الخطاب التي وقعت، قوة التحول في ضمير المخاطب حينما تحول من الغائب إلى المخاطب، من الغيبة إلى الخطاب، عسرا علي طلابك ابنة مخرمي. وكأنه تخيلها بعد أنه بعد أن تخيلها بأرض الزائرين هناك، تخيلها الآن، تخيلها الآن بجواره. طلابك أنت ابنة مخرمي لا ثقة فيه. فانظر كيف أن حذف أداة النداء اتفق مع ماذا؟ حذف أداة النداء اتفق مع التحول في الخطاب. هكذا لابد أن تقرأ الشعر، هكذا لابد أن تتذوق البيت. علقتها عربا وأقتل أو قومها زعما لعمر أبيك ليس بمزعمي. هذا استطراد في بيان الحواجز، يبين الحواجز التي تحجزه عنها. نعم. ولهذا بعد ذلك لما طلبت، كأنه لما طلبت دار قال: هل تبلغني دارها شدنية لعنت بمحروم الشراب مصرمي، ووصف قوة الناقة. فهل هناك علاقة بين هذه الحواجز وبين قوة الناقة التي توصله إلى مطلوبه؟ هذا محل نظر، لأن الناقة هناك ستوصله إلى دارها لا إليها، إلى دارها المهجورة لا إليها، فهذا شيء آخر. نعم. حلت بأرض الزائرين فأصبحت عسرا علي طلابك ابنة مخرمي. ترى البعد بعد بعد، وفجأة ابنة مخرمي، ما هذا التناقض الظاهري؟ لكن لا، حصل تحول، كأنها لما بعدت جدا وأكثر من أدوات وأكثر من استعمال أساليب بعدها أو الأساليب والأدوات التي تدل على بعدها، كأنه جذبها إليه جذبة شديدة ابنة مخرمي، ففعل شيئين: تحول في الخطاب من الغائب إلى المخاطب، وحذف أداة النداء جعلها لاصقة به، يعني لا أتى بالياء ولا بالهمزة ولا بشيء، لم يأتي بالياء ولا حتى بالهمزة، لصقها فيه ابنة مخرمي. وانظر إلى قوله ابنة مخرمي، لم يقل عبلة ولم يقل بالكنية. عسرا علي طلابك ابنة مخرمي، لا أدري يعني، وكأن هناك، تأملوا معي كأن هناك، أخوكم يقول هنا: أليس عسرا يعني بسبب أنها في أرض الزائرين وليس أنها بعيدة عنه، يعني هذا بعد، ليس شرط المكان، هذا بعد عنه بخلاف لصوقها. طيب، وأليس ما هو أقل من ابنة مخرمي من هذا اللصوق، أليس ما هو أقل قربا أيضا؟ لكن لما بعدت، بمعنى طب لحظة، إذا بعدت في المكان يستطيع أن يصل إليها، المهم أنه لا يحجزه عنها حاجز، صح؟ ربما ابتعدت في المكان لكن يستطيع أن يصل، لن يشكو هذه الشكوى أبدا، لن يشكو أبدا، سيقطع عليها الطريق، سيسلك إليها السبيل. ولكن المشكلة ماذا؟ أنها حلت بأرض الزائرين، ثم البعد مذكور أيضا في الأبيات السابقة، حينما قال ماذا؟ حينما قال: دار لآنسة غضيض طرفها طوع العناق لذيذة المتبسم، فوقفت إلى آخره: وتحل عبلة بالجواء وأهلنا بالحزن فالصمان فالمتفلم. فتحل عبلة بالجواء وأهلنا بالحزن فالصمان فالمتفلم. نعم. بعد ذلك ببيت يقول: حلت بأرض الزائرين فأصبحت عسرا علي طلابك ابنة مخرمي. انظروا إلى قوله ابنة مخرمي. نعم، لكن النقطة هنا يعني لماذا لم يسمها هنا، ولماذا ذكر، لا نقول هنا لمجرد الوزن أو القافية، هذا يعيب، لابد من علة في الشعر، لابد من علة، وفي النثري، الكلام النثري العالي لابد من علة أيضا، وإن كان الأمر في النثري أخف. لم يذكرها بكنيتها، لم يجلها ابنة مخرمي، وإذا كان قد ذكر أبا بعيدا، إذا كان قد ذكر أبا بعيدا، فهل يدلل بذلك على شيء؟ يا ابنة فلان، يا من حللت بهذه الأرض، تقول حلت بأرض الزائرين فأصبحت عسرا علي طلابك ابنة مخرمي. يعني كأنها تأملوا معي، أنا عندي شعور في هذا، حاولوا أن تقفوا عليه معي. حينما يحدث الشاب الشابة باسمها، باسمها، فهو يحدثها عن نفسها. دققوا معي، لأن هذا يعني هذا يخطر لي الآن وأنا أتكلم، فربما نستهلك وقتا فيه بعض الشيء. أنا يعني سأكتفي بهذا البيت، سأكتفي بهذا البيت، لن أنتقل إلى البيت الذي بعده، لكن نريد أن نقف على أن نصف شعورنا ونعلل شعورنا حول لماذا قال ابنة مخرمي. طيب، تعالوا نتكلم في الأغراض التي تستعمل بها هذه الأعلام. ها؟ حينما يقول عبلة، سعاد، أمال، لبنى، ليلى، هذا يدل عليها من حيث كونها حبيبة، من حيث ذاتها، لا من حيث نسبها، ولا من حيث آباؤها، ولا من حيث شرفها، ولا من حيث جلالها. أنت يا ليلى، أنت يا ليلى، أنت يا سعاد. سعاد لا يدل إلا على سعاد تلك الأنثى التي أحبها. الكنية حاولوا معي، الكنية ترى أنها تدل على شيء من الجلال والأخلاق والوقار. أم فلان، يعني أنت أم الرجل أو أم الأنثى البنت، فجعلها أما، هذا أولا. وكونها تنادى بأم فلان وكأنه اعتراف بأمومتها وبما أنشأته في فلان، حتى يقال لها يا أم فلان، يعني ليس يا فلانة بصفتك أنثى جميلة وحبوبة وكذا، لا، يا أم فلان، يا أم الرجل، يا أم هذه الأنثى الكريمة، يا أم هذا الرجل الكريم. فالكنية فيها شيء من الإجلال والتوقير، يا أم فلان. تشعر من يقول يا أم فلان يتجنب أن يذكرها باسمها. وترى بعض النساء إذا وصلت، أو النساء عموما إذا وصلت سنا معينة، أنت لا تستطيع أن تخاطبها باسمها، حتى الفتاة الصغيرة لا تستطيع أن تخاطبها باسمها حتى مع الألقاب، لأن الاسم يدل على الأنوثة الأصلية. وهذه المرأة تجاوزت هذه المرحلة، ولم يصير الأمر معها إلى فقط أنوثة وأنها أنثى محبوبة وجميلة، لا، هذه صاحبة إنجازات. والإنجازات، إنجازات الأنثى من حيث كونها أما أو كذا، هذه يناسبها ماذا؟ يناسبها أم فلان. طيب، ابنة فلان بقى، ابنة فلان، هناك شعور يحضرني لكن أريد أن أمسك به. يا ابنة فلان، لقد هجرتني يا ابنة فلان، ابتعدتي، عسرا علي طلابك يا ابنة فلان، عسرا علي طلابك يا ابنة فلان. المقام ليس مقام الحديث بالاسم ولا بالكنية، ليس موقع إجلال وتوقير. يا ابنة فلان، عسر علي طلابك يا ابنة فلان، يا ابنة مخرمي، يعني يا ابنته التي هاجرت. هل لأنها هاجرت تبعا له؟ يا ابنة فلان، ممكن من باب أن هذا فلان شريف كبير معروف وأصبح عاسرا. نعم، أخوكم هنا يكاد أن يكون قد أصاب أو هو أصاب، ممكن، لكن هذا وجه آخر، لكن هو بالفعل قوي الحضور جدا. أن يقال يا ابنة فلان، إذا قابل عسرا علي طلابك يا ابنة فلان، يعني يا ابنة هذا الشريف الكبير، أنا خسرتك بهجرك لهذا المكان، خسرتك، وصار عسرا علي أن أطلب هذا الشيء الغالي الثمين، هذا النسب الرفيع. نعم، أيوة أختكم هنا أصابت شيئا آخر هو أقرب إلى ما في نفسي، وهي تقول لا قدرة علي، لا قدرة على، لا قدرة بالقرب منك ككونك بنتا، بصفتك بنتا، بصفتك فتاة، أنت الآن ابنة مخرمي، هذه صفتك، هاجرت من هذا المكان بصفتك ابنة مخرمي فقط خلاص. أما عبلة فهذه صفتك معي أنا، أم فلان صفة توقيرك مع الناس جميعا، أما ابنة مخرمي فأنت ابنة فلان، ابنة القبيلة التي هاجرت، وخاصة أن المرأة ما كانت تهاجر إلا مع قبيلتها، هي تهاجر بقبيلتها، فكأن قوله هنا يا ابنة مخرمي، كأن قوله هنا يا ابنة مخرمي يعني يا بنت القبيلة التي هاجرت، فهذا أنسب بالمقام. نعم هذا أقرب بالفعل إلى ما في نفسي أو هو ما في نفسي. نعم طيب نكتفي بهذا القدر في هذا اليوم، نكتفي صحيح نعم، يعني قربنا الساعتين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.